بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والميثاق الذي أخذه تعالى من آدم وذريته حق. متى كان هذا الميثاق؟ عندك زياد استخرجهم الله عز وجل من صلب آدم كأمثال الذر. قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. الاستخراج عليه جميع أهل السنة والجماعة يؤمنون بك ما جاء في الأحاديث، واختلفوا في الاستنطاق، فإن الحديث ليس في ذكر الاستنطاق، حديث أبي هريرة، حديث عمر وآخرون ما جاء في ذكر الاستنطاق، لكن الآية فيها ذكر ذلك. قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. وكذلك جاء عن ابن عباس روي مرفوعا وموقوفا، والراجح وقفه ولو حكم الرفع، أنه قال: فقال الله عز وجل: أستب ربكم؟ قالوا: بلى. ذكرناه في المختار، ابن عباس مذكور في المختار. والميثاق الذي أخذه تعالى من آدم وذريته حقه. والتمييز يؤمن به أهل السنة أيضا لا خلاف بينهم، أنه ميز أهل السعادة وأهل الشقاوة، قال: هؤلاء الجنة ولا أباري، هؤلاء النار ولا أباري، لعلمه سبحانه وتعالى السابق بأحوال الناس وأحوال البشر. قال: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. فماذا عن قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب؟ ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا. فهذا عمر يدعو أن الله عز وجل يحوله إن كان قد كتبه شقيا، أن يجعله أن يمحو ذلك وأن يكتبه سعيدا. عندك زهر؟ نعم. حملوا على كتابة أخرى غير الكتابة في اللوح المحفوظ مما يكتبه الله سبحانه وتعالى في أقدار أخرى، كما في التقادير الأخرى كالتقدير السنوي أو العمري الذي في ملك كتابة الملك أو ما شبه ذلك، مما يغير ويبدل. يمحو الله ما يشاء ويثبت، ثم أشار إلى أنه لا يتغير ما كان في اللوح بقوله: وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إذن اللوح المحفوظ لا يغير ولا يبدل. جف القلم بما أنت لاقن يا أبو هريرة، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قالوا: يا رسول الله، أرأيت ما نعمل في أمر قد فرغ منه أم أمر مستأنف؟ قال: لا، بل أمر قد فرغ منه، أي قد قدر الله كل شيء، علمه وكتبه. قالوا: ففيما العمل؟ قال: أعمل فكل ميسر لما خلق له. السعيد من أخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشغل قلبه بأمر لا يعقله، لماذا وكيف ولماذا فعل الله ولماذا يفعل الله. قال الله عز وجل: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والذي يبحث في هذا ويستغرق ما هو موفق، خالف أمر الله. الله عز وجل قال: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو يبحث وينقب فيقع في الضلال والعياذ بالله. فالسائل من أخذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة أنفسهم وقع في قلبهم هذا السؤال، فسألوا عنه النبي عليه الصلاة والسلام: أمر قد فرغ منه أم أمر مستأنف؟ قال: قد فرغ منه. قالوا: ففيما العمل؟ قال: أعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة في بعض الروايات الأخرى، أما أهل السعادة في حديث علي فيصيرون لأهل السعادة، أما أهل الشقاء فيصيرون لعمل أهل الشقاء. ثم قرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى، انظروا قيده بالعمل الصالح، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال: وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، قد علم كل ما سيفعلونه سبحانه وتعالى. وتقدم التنبيه أن الطحاوي رحمه الله فرق الكلام على القدر، فكان جمعه في مكان واحد أولى. فتقدم معنا في أوائل الكتاب عند قوله: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، وقوله: قدر لهم أقدارا وضرب لهم أجالا، ومشيئته تنفذ لما شاء العباد لما شاء لهم، وقوله: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. كل هذا من الكلام في القدر. وهنا أعاد مرة أخرى، وعدد من يدخل النار جميعا، نعم، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوا. مراتب القدر، ما معنى مراتب القدر؟ وهي معلومة. مراتب يعني نؤمن بهذه الأمور على ترتيبها: أولها العلم، ثانيها الكتابة، ثم بعد ذلك المشيئة، ثم الخلق. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. فالعلم أزلي لا بداية له، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو العاص: ثم شاء ذلك، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ثم خلقه وأوجده. طيب، أليست المشيئة أيضا أزلية عندك زهر؟ ألم يشأ الله عز وجل كل ما يحصل؟ أليس الله عز وجل قد شاءه أزلا؟ فلماذا قلنا المشيئة ثم الخلق، جعلنا المشيئة بعد الكتابة؟ لا، العلم والمشيئة قرينان أزليان، ومع ذلك قلنا الكتاب علم ثم كتب ثم شاءه فخلقه. مشيئة شرعية، إرادة شرعية. طيب، وضح أكثر. عندك أجلات؟ مشيئة أزلية للجميع. المشيئة أزلية لا شك، أن الله عز وجل كل ما يحصل قد شاء الله أزلا، ولكن هناك مشيئة عند الفعل تابعة للمشيئة الأولى الأزلية، لقوله تعالى: إنما أمر إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. إذن أثبت أهل السنة مشيئة مقارنة للفعل عند الفعل: إنما أمر إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ومشيئة أزلية تتعلق بجميع المرادات وجميع ما يشاءه الله سبحانه وتعالى، فقد شاء الله أزلا وعلم، قد علمه وشاءه أزلا. ولكن مشيئة عند الفعل دل عليها قوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا، وقوله: إنما أمر إذا أراد شيئا يقول لكم فيكون، قوله: يضل من يشاء ويهدي من يشاء، تشعر بأن عند الفعل. فمن يريد الله يهديه يشرح صدره للإسلام. إذن هناك مشيئة عند الفعل هي تابعة للمشيئة العامة، وأثبت الأشاعرة المشيئة القديمة فقط، ولم يثبتوا إرادة عند الفعل، أثبتوا إرادة العامة القديمة بجميع المرادات، ولم يثبتوا إرادة عند الفعل. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وكل ميسر لما خلق له. إذن هذا هو اللفظ الشرعي، يقال إنسان ميسر لما خلق له، فلا يقال مجبور، ولا يجوز أن يطلق هذا لما فيه من الإيهام أن الله لم يجعل له مشيئة، هذا باطل. فالإنسان ميسر لما خلق له. قال والأعمال بالخواتيم. هذا صاحبنا أين الذنوب تحت في مسجد عائشة. قال والأعمال بالخواتيم والسعيد من سعيد بقضاء الله. ما معنى الأعمال بالخواتيم؟ أنه العبرة بما ختم للشخص، لو كان أثناء عمره كاملا يحارب ويكفر ثم ختم الله له بالإيمان فالعبرة بما ختم له، والعكس من ذلك إن كان مؤمنا ثم ختم له بالكفر فالعبرة بما ختم له، نعوذ بالله. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين الأذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهم، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين الأذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلهم. قال والأعمال بالخواتيم، ولا شك أن من كان على هداية زاده الله هداية، هذا وعد الله سبحانه وتعالى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، إلا أن الإنسان يحذر على نفسه أن يتساهل في الذنب، وأن ماذا يتساهل في المعاصي فيبتلى بها فربما ترك الهداية فالذنب يجر إلى الذنب والعياذ بالله، أو قد يكون له نية سوء كان يظهر الخير وهو على خلاف ذلك، إذن يأتي من هذا ومن هذا، يأتي الضلال إما من نية فاسدة من أصلها كان مرائيا، أو يأتي من قبل المعاصي وإن كان عنده خير وعنده استقامة ولكن بسبب الجليس السوء وكذلك الشيطان يزين له فربما وقع في الذنب وتسار فيه والذنب يجر إلى الذنب حتى يزيغ قلبه والعياذ بالله. يدل على ذلك حديث تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، وحديث ذاتنا بالعبد نكتة في قلبي نكتة سوداء، ويدل على ذلك قبل ذلك قوله تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغير النعمة أنعم على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وقوله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف ما كان يصنع. إذن من قبل الإنسان نفسه، إما أن تكون النية لم تكن صالحة أو جاءت السيئات فجرته إلى الزيغ والعياذ بالله. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. إذن هذه الآية لا نستغرب قول الإمام أحمد فيها أتدري ما الفتنة؟ إنها الشرك، ذلك أنه إذا رد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع في قلبي شيء من الزيغ في أهلك، نسأل الله العافية. قال والسعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله، أي السعيد من كان قد كتب الله له السعادة والشقي من كتب الله له الشقاوة، وليس المقصود أنه لا يعمل أو أن هذا أو أن الشقي قد كتب الله عليه الشقاء فليس مأمورا بطاعة الله، لا، هو قد كتب الله عليه ذلك ولكن الله عز وجل قد أعطاه ما أقام عليه به الحجة من الاستطاعة على الفعل ومن إنزال الكتب وبعثة الرسل وقامت عليه الحجة، فهو مأمور بطاعة الله وأقام الله عز وجل على الحجة وجعله من المشيئة ما يدرك به ما ينفعه وما يدرك به الخير. نعم، القضاء والقدر إذا نعم إذا اجتمع يقولون القدر يرى الصحيح في أنه يراد به العلم السابق، والقضاء أي إيجاد ذلك الفعل مشيئته وخلقه في، فيقال هذا قد ماذا قدره الله أي أزلا، وقضاه علي أي أوجده في ذلك الحال، الله الذي أراده وشاءه. عند اجتماعهما يحمل القدر على السابق على العلم السابق، والقضاء على إيجاد الفعل مشيئته وخلقه، وعند انفراد أحدهما يدل على الأمرين، يدل على جميع الأمور، على العلم والكتابة والإرادة والخلق. الفائدة التي فائدة عن الأثر التي ذكر بالأمس عن ابن عمر أنه قال: إن العلم كثير يا ابن أخي، ولكن إن استطعت أن تلقى الله عز وجل خفيف الظهر من دماء المسلمين وأموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، خامس البطن من أموالهم، لازما لجماعتهم فافعل. ذكره أبو إسحاق المزكي في كتابه، وهو أيضا في تاريخ دمشق، والراوي عن ابن عمر رجل مبهم. قال عمرو بن الحارث: بلغني أن رجلا كتب إلى ابن عمر، إذن الرجل كتب فقط فيه بلاغ انقطاع. بلغني من الذي بلغه؟ منقطع. وعمرو بن الحارث يصل إلى ابن عمر بواسطة، ما أدرك ابن عمر. عمرو بن الحارث يقول: بلغني أن رجلا كتب إلى ابن عمر يريد منه النصيحة، فنصحه بهذا. النصيحة طيبة والأثر لم يثبت. من يعيد الأربع يعني معناها ولو لم تكن بلفظها؟ من يعيد الأربع؟ إن استطعت أن تلقى الله عز وجل. نعم، ما هي الأربع؟ اذكروا بعضها. بعضها أمين. خامس البطن من أموالهم. نعم، خفيف الظهر من دمائهم وأموالهم، من دماء المسلمين وأموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، بقي واحدة، خفيف الظهر من دمائهم ذكرا، لازما لجماعتهم ففعل. إن استطعت أن تلقى الله عز وجل خفيف الظهر من دماء المسلمين وأموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، خامس البطن من أموالهم، لازم لجماعتهم ففعل. لم يثبت عن ابن عمر. عمرو بن الحارث يقول: بلغني عن ابن عمر. يقول: هل يطلق اسم السواك على فرشاة الأسنان؟ لا، للسواك والأعواد التي تصلح لتنظيف الأسنان، وأحسنها عود الأراك. عود الأراك أحسنها. يقول: ما حكم مصافحة المرأة الكبيرة المسنة؟ المصافحة لا تجوز ولو كانت كبيرة، الحديث مع قلب بن يسار عند الطبراني وغيره، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد على رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وفي الصحيحين عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. والكبيرة التي صارت من القواعد التي لا ترجو النكاح لا بأس أن تضعها ما يسمى نعم عن وجهها وكفيها، والأفضل أن تغطي أيضا، مدي على ذلك. لحظة، أنت تسأل الآن أو ذكرت الآية؟ والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس علينا جناح ظانة ثيابهن غير متبرجات بزينة. إذن حتى مع وضع الثياب لا تتبرج، لا تظهر الزينة. هو نعم أردنا بقية له، وأن يستعففن خير لهن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.